أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول المصائب، وأجري من تحمل المصيبة بنفس راضية، وما هي أنواع المصائب. إخواني، أولا المؤمن أو حتى قل العاقل يتوقع في هذه الدنيا الكثير من المحن والمصائب. إن سلم في بدنه يصاب في ماله، إن سلم في ماله يصاب في أهل بيته. قلما تجد على وجه الأرض إنسانا لا يشتكي شيئا ولو شيئا بسيطا. على كل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هذا المعنى واضح. إذن شئت أم أبيت المصيبة تصيبك ولو في فترة من الحياة، وعادة 20 سنة الأخيرة من العمر، 30 الأخير من العمر، من 50، من 40 إلى 60 على الأقل. هنالك المصائب البدنية، وهن في الجسم، نقص في أداء الأعضاء وهكذا. وفي عصرنا هذا الأمراض العجيبة الغريبة المتفشية، نعم لسوء التغذية، لا أعني قلة التغذية، وإنما للمأكل الذي فيه الكثير من الأمور الضارة. المهم، إذن الإنسان إن بقي معافا في أواخر العمر يبتلى بالأمراض البدنية. ترى البعض، أنا رأيت البعض، جسم معافى، مال مكفي، أمن وأمان، عائلة مستقرة، وإذا بصاحبنا يعترف ويقول أنا مبتلى بالاكتئاب، بمرض القلق. تقول من أي شيء؟ يقول لا أدري، لو كنت أدري لعالجت نفسي. يعني كل الجهات مستوسقة، كل الحوائج مقضية، بلا سبب يرى في قلبه هما كالجبل، وهذا المعنى من لوازم هذا العصر. المهم، ماذا نصنع؟ أولا أن نعلم أن المصيبة الخارجة عن الاختيار، إنسان يشرب الخمر يصاب بالسكر، يعمل حادثا في الطريق، هذا لا يؤجر عليه. كلامنا في المصائب غير الاختيارية، ولدك يموت، مالك يحترق، أمور أنت لست مقصرا فيها. هناك قاعدة معروفة تقال: سلب الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار. من رمى نفسه من الجبل عندما يتدحرج في الوادي، هذه الدحرجة ليست باختياره، الجاذبية جذبته إلى الوادي، ولكن أول السقوط كان باختياره. عندما رمى نفسه من شاهق، هذه الرمية اختيارية وإن لم تكن التبعات اختيارية. إذن كلامنا في المصائب والمحن الابتلاءات الإلهية. أولا المؤمن إذا وصل إلى درجة من الإيمان، رب العالمين يجعل مصيبته في أنفس الأشياء لديه إكمالا للاختبار. لو أن إبراهيم الخليل كان له ولد مثلا، ولد عادي، ولد غير مطيع، ثم جاء الأمر بذبحه لعله في قرارة نفسه يفرح، يقول أتخلص من هذا الولد، ولكن جاء الأمر بالذبح لمن؟ لإسماعيل، ذبيح الله. ونحن قلنا أن الأنبياء في صغر سنهم أيضا متميزون، يوسف رأى مناما صادقا وهو صغير. إذن رب العالمين يجعل ابتلاءه في أنفس الأشياء عندك. يقول إمامنا الباقر عليه السلام: رجل جاءه يشتكي أنه أصيب بولده، واقعا فقد العزيز وخاص الولد، وخاص الولد الشاب، وخاصة الشاب المؤمن، كل هذه إذا اجتمعت مصيبة. قال له الإمام الباقر صلوات الله عليه: أما علمت أن الله يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك؟ رأينا بعض المؤمنين له 5 من الأولاد أقربهم إلى التقوى، رب العالمين يأخذه من تكون الفاجعة أعظم. إذن رب العالمين هذه من سياساته في عباده. ولكن المصيبة أين؟ المصيبة الكبرى أن يبتلى الإنسان بنقص في دينه، هذه مصيبة. متعددا، نعم جاءني بعض الناس، بعض المصلين يقول: تمر علي فترة لا اشتهي الصلاة، أريد أن أصلي نفسي لا تميل. هذه أعظم المصائب. لو ابتلي بفقد جميع أولاده واحترق منزله، هذا هين بالنسبة إلى هذه الحالة. يقول: أرى في قلبي ميلا إلى الحرام ويرتكب الحرام، هذه مصيبة. ولهذا إمامنا الصادق عليه السلام كان يقول عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، والحمد لله الذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظم مما كانت، والحمد لله على الأمر الذي شاء أن يكون فكان. إذن الشاهد، الإمام الصادق عليه السلام يشكر الله عز وجل أنه لم تقع له مصيبة في دينه، وإمامنا الصادق أجل من ذلك. كذلك من الروايات المهمة في هذا المجال أن المؤمن إذا وقعت عليه واقعة شعاره هذه الآية، ولكن بفهم وواعي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هذه الجملة؟ لماذا عند المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إنا لله يعني أنت ملك، ولدك ملك الله، وأنت ملك الله، فصل ملكا عن ملكه، ما لك ولا اعتراض. المنزل ملك الله وأنت ملك، أخذ منك الملك، فصل الملك عن الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد لك ولد، سترجع إلى الله عز وجل يعوضك الأضعاف. إذن إنا لله شق، إليه راجعون شق آخر، كلاهما يهونان المصيبة. لمن؟ لمن التفت إلى مضمونها. ولهذا أمير المؤمنين يقول: إنا لله فإقرار منك بالملك، نعم أو الملك، وأما قولك وإنا إليه راجعون فإقرار منك بالهلك. قل هكذا الأول: إقرار بالملك، ملك الله عز وجل، والثانية إقرار بالهلك، هلكك أنت، أنت هالك وواصل إليه. رواية أخيرة، إنسان يسمع مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة الغير يسترجع، هذا الاسترجاع أمر محبوب عند الله عز وجل، إلى درجة المسترجع طبعا بفهم يعطى من الآجر أكثر من صاحب المصيبة. هذا أصابته مصيبة لم يسترجع، وأنت مررت بالمصيبة استرجعت. يقول النبي الأكرم كما روي إن أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون، فيمر بهم مار من الناس فيسترجع، فيكون أعظم أجرا من أهلها. المسترجع قال يا رب إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة فيها أدب، فيها إقرار بالملك والهلك. أما الذي جزع وقع في المصيبة ولم يؤجر عليه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.